اول حادثة غريبة جدا. الحادثة الغريبة دي جدا يا استاذ حسام، وعايز المشاهدين والمشاهدات يكونوا مركزين معايا عشان يعرفوا ان الارهاب الشيعي لا يتوقف على الاحياء وانما يمتد حتى الى الاموات، يعني بل الغل تعدى الاموات كمان. ما يعني سلم منهم حي ولا ميت، واللي بعد الميت كمان. عارف ازاي؟ يعني مثلا لما يجوا يحتفلوا ويجيبوا كلب ويسموه حاشا عمر حاشا عمر، ويسموه عمر، وفضلوا يضربوا الكلب بالنعال لغاية ما يقولوا قاتلنا عمر وارتاح ويهنوا بعض. بالله عليك، في عقول هنا عند القوم على الاطلاق؟ يعني سيدنا عمر في الجنة ومن المبشرين بالجنة، وخليفة راشد، ومات من امتى؟ انت حتى ما سلم الميت، ولكن حتى رحت الحيوان تلقي على الاسم وتعذب في الحيوان وتموت الحيوان، لا عقل عنده على الاطلاق. تخيل لما يجيب ماعز ويسمها عائشة ويفضل ضرب فيها ويفضل كيت وتقلع شعرها بغل كأن هي عائشة، ولك قتلنا عائشة ويهنوا بعض بعدها. القوم لا عقول لهم البتة، صدقني لا عقول لهم البتة. أنا لم أرى عقلية حتى عند عباد الفروج، حتى عند عباد البقر، ليسوا بهذا الانحطاط على الإطلاق. المحاولة اللي أنا هذكرها لفضيلتك دي يا أستاذ حسام، وعايز المشاهدين يركزوا معايا فيها جدا، من أخطر المحاولات الواردة في هذا الشأن وفي هذا الباب. الأحداث الخطيرة دي أنا هسند هنا لزين العراقي، وبالتالي هو أسند لتاريخ بغداد لابن النجار. بل عندي أنا ما رجعت للرواية لقيت في تاريخ بغداد لابن النجار وترجمة هذا المجرم موجودة في السيار، جزء 15 174، وفي وفاء الوفا جزء 2 652 للسامودي يا أستاذ حسام. طيب اللي حصل ان بقول لك ان بعض زنادقة الشيعة اشار على الحاكم العبيدي اللي هو صاحب مصر في هذا الوقت انه يقوم بنقل النبي محمد. اذا النبش هنا مش عشان ابي بكر وعمر، ما احنا عايزين نركز في دي، ولا الاستطالة على ابي بكر وعمر، لا ده عايز يخرج جثة النبي محمد، جثة النبي محمد. هنا الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ جلسوا معاه وقالوا له ايه رأيك ما ننقل جثة النبي محمد من المدينة ونجيبها في مصر على النيل ونبني مكان لها كبير قوي قوي، الناس تجي تزوره بفلوس، انت هتكسب واحنا هنكسب مستنفع. والناس هتكسب وهنستنفع. شوف انا عامل ايه، يعني انا بديك ان الراجل ده يعني فعلا كان اسطوانه كبيره قوي، عقله كان مسافر خالص. قام جاي باني فعلا بنايه على النيل ضخمه وزينها على الماء وعد المكان فيها عشان يضع فيه جثه النبي محمد منتظر جثه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم راحوا، كان ايامها انت تعرف ان كان حكم هؤلاء المجرمين قائم على المنطقه باسرها حتى على بلاد الحجاز، حتى على بلاد الحجاز. لما راحوا للامير هناك وكلموه، الامير خلاص عبد زي ما بيقولوا ايه، وكيد المسلمون هناك ضجوا وعجوا وبكوا واشتكوا لله جل وعلا وقعدوا ذكروه بالله. ما فيش، هم طبعا ذاهبين بالخيل والكلام ده كله بالسيوف والكيت عشان ينفذوا المهمه. فسلط الله ريحا شديدة جدا قلبت خيولهم وأجسادهم ونكل الله بهم فخافوا. وأما عن أمير من قال والله لا أفعل تلك الفعلة حتى ولو قتلت. يا الله. ثم تراجع عن ذلك لما رأى الآية من قبل الله. أنا عايز أقف هنا يا حسام، هو النبي بجسده في القبر؟ النبي بجسده في القبر إلى أن تقوم الساعة. نعم. الأرض ما أكلت؟ أنا عندي الحديث الصحيح، صحه الإمام النووي رحمة الله عليه، وصحه الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وصحه أئمتنا يعني بالنسبة للمتقدمين، وبالنسبة حتى المتأخرين صحه للشيخ الألباني وغيره. الحديث بيقول إيه؟ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، إلى آخر ما ذكر النبي. ثم قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال له كيف وقد أرمت؟ يعني الأرض هتاكلك وهتبلى يا رسول الله، يعني هتعرب عليك إزاي أنت؟ ما قال كلا، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فإن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولذلك أجساد الأنبياء كما هي في القبور حتى من ذبح جسده كما هو. ممكن يجي لنا شبهة يا أستاذ حسام، واحد يقول لك طب عندي الحديث في البخاري إن سيدنا موسى لما جه يخرج من مصر سأل عن عظام يوسف، لأن سيدنا يوسف كان وصيته إنه يخرج من مصر، فلما سأل لم تكن على علم بذلك إلا امرأة عجوز من بني إسرائيل، قالت له أنا هدلك عليها بس ليها شرط، إنك تجعلني رفيقتك في الجنة. فدعا له، فدلته على بركة فأخرج منها عظام يوسف. يقول لك هو عظام، كلمة عظام عند العرب في اللغة تطلق على البدن كلية. ولذلك في الحديث الصحيح لما المرأة جت من الأنصار وقالت يا رسول الله إن ابني نجار، وفي رواية إن ابني يعمل نجارا، هل لو صنع لك منبرا يعني عبارة عن سلالم حتى تضع عظامك عليه إذا أردت أن تخطب الناس؟ يعني خطاك وذاك شوف حتى تضع عليه عظامك. فالمقصود هنا مش العظام اللي هي العظم. ولذلك احنا العرب نقول لك ايه؟ اريح عظمك شويه. انت مش رايح حد، انت بتريح كلياتك. بالظبط. فجزء يعبر به عن الكل، زي مثلا وجهك الذي ياتي بالخير، هو وجهك بيجي من غير جسمك؟ ولا وجهك جاي مع الجسم؟ الوجه جاي مع الجسم. طيب انا عندي حديث اخر في السلسله الصحيح المجلد الاول 150. الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم احياء في قبورهم يصلون. الإمام الذهبي رحمة الله عليه في الجزء 21 من سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع بن الجراح في الفتنة التي جرت قال أحياء حياة برزخية زي حياة أهل الكهف كده يا أستاذ حسام. نعم. كانوا موجودين وما كانش حد يجرؤ يروح لهم على الإطلاق، لكن بأجسامهم وكيد إلى آخره. فحياتهم هنا ليس فيها نكاح ولا كلام من ده على الإطلاق، ولكنها حياة برزخية. أما الأجساد فهي مستقيمة ويتنعمون يعني بالجنة، يعني في الجنة. طيب واحد يقول لي كيف؟ أقول له سيدنا محمد لما كان في رحلة معراج لما قال ومررت على أخي موسى فإذا هو قائم في قبره يصلي. خدت بال حضرتك إزاي؟ ولذلك ثابت البناني كما في ترجمته عند الإمام الذهبي بسند متصل صحيح قال اللهم إن كنت قد كتبت لأحد من عبادك الصلاة في القبر فاكتبها لي من حبي للصلاة. ولذلك لما رآه نديمه في المنام بعد موته قال ما أعتقل أعطاني الصلاة في القبر. والمعلوم أن النبي قال بالنسبة لي موسى رأيته قائما في قبره يصلي. فأنا عندي الأنبياء معروف الأرض مش هتاكل منهم. حتى لو أنت حفرت على النبي اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي، النبي هو كما هو طيب مطيب كما قال الإمام الذهبي، هتجد بريحه الطيبة بجسده لم تسقط منه شعرة ولم يسقط منه ظفر، وهو كما هو صلوات ربي وسلامه عليه. مش عارفين حقيقة زي دي؟ هم عارفين طبعا، هم عارفين إن احنا صادقين في النخلات. وإلا لو ما احنا اللي ناقلين الأحداث دي، مش هم دي اللي منقولة عندنا. ولذلك لو هو مش واثق من صدق أهل السنة ما كانش حاول إنه ما كانش حاول المحاولة وقال لك لا ده زمان الجسد بتاكل. خدت بالك؟ دي المحاولة الأولى يا أستاذ حسام.